أنا تنحت وغادني تنهدي من بعد تنهدي ما لقيت صلاي حفي أنا تبعت اللي قلبه صفاح وخليت اللي قلبه يرضى هاي إديسيون صغيدة حفي الزهوانية عبد القادر خويا وعرب مستغالين أمورتي فروسور أيوة زكي عزف لي الناس وهرة الناس وجدة المغاربة من الحدود إلى الحدود الجزائرية فروسور هي حي عليا بفور حي مليار وبالصور عشكاويني يين غدا الوهرن حي هي العمر عربي فريق الجيري Jimmy Schley.